لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: المسابقة. المسابقة مفاعلة من السبق، طلب السبق. قال: المسابقة مشروعة وهي من الرياضة المحمودة، وقد تكون مستحبة أو مباحة حسب النية والقصد، تكون بالعدو بين الأشخاص والجري، كما تكون بالسهام والأسلحة وبالخيل والبغال والحمير. وأنا أتكلم عن المسابقة عموما، فعل المسابقة لا يلزم من ذلك أن يجعل جائزة، بل هذا الأمر مبني على فعل المسابقة بدون عوض، بدون سبق. قال: ففي المسابقة بالعدو بين الأشخاص، ثبت عن أن عائشة رضي الله عنها قالت: سابقت النبي صلى الله عليه وسلم فسبقته، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني، قلت هذه بتلك. رواه أبو داود بإسناد صحيح. هي قال والله أنا. حد عنده نسخة؟ قال رواه البخاري. قال هذه بتلك. أنا صح كده. الصحيح فقال هذه بتلك. هو صحيح رواه البخاري. أظن متفق عليه. والمسابقة بالسهام والرماح وكل سلاح يمكن أن يرمى به. يقول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقرأ: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. أيضا رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالرمي فإنه من خير لهوكم. صحاح الشيخ الألباني. ويقول: هو جايبه هنا باللفظ الغريب جدا ده: كل لاعب حرام إلا ثلاثة. وهذا ليس لفظ الحديث. كل لهو فهو باطل إلا ثلاث: ملاعبة الرجل أهله، ورميه عن قوسه، وتأديبه وملاعبة الرجل أهله ورميه عن قوسه وتأديبه فرسه. وهذا يدل على كراهية ما سوى ذلك. طبعا لفظ كل لعب حرام دي تدل على التحريم، بس اللفظ ليس كذلك. الباطل يشمل الحرام والمكروه. حديث صحيح بس بلفظ كل له من فهو بطل. يحرم أثناء الرمي أن يتخذ ما فيه الروح ما فيه الروح غرضا. فقد رأى عبد الله بن عمر جماعة اتخذوا دجاجة هدفا لهم فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. الحديث متفق على صحته ويدل على أن ذلك من الكبائر. فكيف بالمجرمين الذين يجعلون من ضمن مسابقاتهم قتل البشر والمسابقة على رؤوسهم وألسانهم؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. قال والمسابقة بين الحيوانات ثبتت في الأحاديث الآتية عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. الخف هو البعير الإبل والنصل اللي هو السهم والحافر هو الفرس. فالمسابقة على الإبل، مسابقة على الخيول، مسابقة على السهام والرمي وكل أنواع الرماية. وحديث صحيح أيضا. هنا بقى السبق بمعنى الجائزة. السبق هو ما يجعل جائزة على لمن يسبق. وأما فعل المسابقة فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم بالجري مع عائشة في غير الثلاثة لكن لم يكن هناك سبق. لا ده هنا بتكلم على ولود السبق أصلا. أما مسألة ولود سبق من المتسابقين أنفسهم فهذا له شروط حتى لا يتحول إلى قمار. حتى في الثلاثة يعني لو حد دخل متسابقين في الرماية وجعل كل منهما جعلا ومن يكسب ومن يعني يكسب منهما يأخذ الجعل فهذا قمار وهو غرر وهو ميسر لأنه على أمر مجهول والعقد على ذلك لا يصح باتفاق العلماء. إنما لا سبق إلا في ثلاث من ثالث أو محلل أو من الإمام أو الدولة إذا كان هناك رغبة منها في تدريب حث الشباب على التدريب على الفنون القتالية. محلل يعني يدخل في المسابقة ولا يدفع، يأمن أن يسبق أو يسبق. دي كلها لها أحكام لكن أتكلم على إن هي هنا باتفاق إنه لا يجوز أن يكون الجعل من المتسابقين يأخذه من يكسب منهما لحتى في الثلاثة فضلا عن غيرها من أنواع المسابقات. يعني مسابقات الكرة مثلا هي نوع من الجري، لو جعل لها سبق من غير اللاعبين فهذا داخل في حديث لا سبق إلا في ثلاث. وأما إذا جعل السبق من اللاعبين أنفسهم ومن يكسب يأخذ سواء كان أجرة الملعب مثلا أو فانيلات من نوع معين أو شيء يكون مقدما فيه صاحب السبق على غيره بقيمة مالية فهذا دخل في القمار. أما إذا لم يكن كذلك فهو داخل في النهي عن السبق. النادي ما بيطلعلوش فلوس إلا في أنواع من المسابقات التي فيها جعل. وتاني حاجة إن هو لا يجوز أخذ المال على باطل حتى لو قلنا مش حرام مكروه فقط، فذلك ايه؟ باطل، ولا يجوز اخذ المال على باطل. هذا الصحيح، بل الصواب ان الجري ولعب الكره وانواع الالعاب غير الثلاثه المنصوص عليها لا يجعل فيها جعل. ابن عمر قال: سابق النبي صلى الله عليه وسلم بالخير التي قد دمرت دي يدمر بطنها، تعطى علف حتى تسمن ثم لا تعلف إلا قوتها لتخف، ويكون ذلك في مدة 40 يوما، بطنها تصغر. فهذه أسرع في الجري، الخير المدمرة قوة تحملها أكبر. يقول: بالخير التي قد دمرت من الحفياء، وكان أمدها ثانية الوداع، وسابق بين الخير التي لم تدمر من الثانية إلى مسجد بني زريق، وكان ابن عمر في من سابق، متفق عليه. يقول: زاد البخاري: قال سفيان: من الحفياء إلى ثانية الوداع 5 أميال أو 6، ومن الثانية إلى مسجد بني زريق ميل. قال: جواز المراهنة. المسابقة دون رهان جائزة بإجماع العلماء كما سبق، أما المسابقة برهان فإنها تجوز في الصور الآتية. طبعا بالإجماع في يعني الصور التي فيها اللي هو بدون، مش بدون رهان، دون جعل، يعني في الصور التي سبق ذكرها والتي تلحق بها كالجري كما ذكرنا يجوز أخذ. قال: أما المسابقة برهان فإنها تجوز في الصور الآتية: يجوز أخذ المال في المسابقة إذا كان من الحاكم أو من غيره، كأن يقول للمتسابقين: من سبق منكم فله هذا القدر من المال. الثانية أن يخرج أحد المتسابقين مالا فيقول لصاحبه: إن سبقتني فهو لك، وإن سبقتك فلا شيء لك، فلا شيء لك علي ولا شيء لي عليك. يبقى هو ده الثاني محلل، اللي هو اللي مش هيدفع حاجة ده إيه؟ محلل، والثاني ده حاجة من عنده. سيدوره في الثلاثة شفنا، بس هو هنا ما ذكرش الكلام. صح، نعم، تعميمه ده مش صح. صحيح، يعني هذا المفروض انه السبق يكون في الثلاثة فقط، الصور التي نص عليها الحديث. قال: إن كان المال من الاثنين المتسابقين أو من الجماعة المتسابقين ومعهم محلل، يأخذ هذا المال إن سبق ولا يغرم إن سبق. قيل لأنس: كنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يراهن؟ قال: نعم والله لقد راهن على فرس يقال له سبحة، فسبق الناس فهش لذلك وأعجبه. الله أعلم. الصور التي يحمو فيها الرهان: ولا يجوز الرهان في حالة ما إذا كان من كل واحد على أنه إن سبق فله الرهان، وإن سبق فيغرم لصاحبه مثله، لأن هذا من باب القمار المحرم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخير ثلاثة: فرس للرحمن، وفرس للإنسان، وفرس للشيطان. فأما فرس الرحمن فالذي يرتبط في سبيل الله، فعلفه وروثه وبوله، وذكر ما شاء الله، يعني ذكر من أنواع فضلاته ونتاجه. فأما فرس الشيطان فالذي يقامر أو يراهن عليه، وأما فرس الإنسان فالذي يرتبطه الإنسان، يربط يعني يلتمس بطنها فهي ستر من الفقر، يلتمس نتاجها أو ينتفع بها في الحمل، أن يحملون على العربات التي تجرها الدواب ومنها ما يجرها الفرس. يعني شيخنا نقولك ان الرهان من طرف واحد ده بوس الرهان من طرف واحد لو اثنين واحد بس اللي هيدفع تجوز طالما انها في التلاتة نصل كف واحد كل انواع الرمي يعني السهام بدلها تبقى البنادق مثلا مسدسات المدافع كل ما كان من جهة الرمي فهو مثل هذا. المسابقات العلمية اختلف فيها العلماء، فبعضهم قال هي من يعني من جنس الجهاد لأنها جهاد بالقرآن والعلم والحفظ والسنة ونحو ذلك، ومنهم من قال يمنع ذلك بظاهر الحديث، وابن تيمية يجوز ذلك. أميل إلى الجواز. لا جلب ولا جنب في الرهان. روى أصحاب السنن عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب في الرهان، رواه أبو داود بإسناد صحيح. الجلب هو أن يتبع فرسه بمن يحثه على سرعة الجري، يعني فواحد إيه يبعث معاه حاجة تحفزه تدخل في المسابقة. والجنب هو أن يجنب فرسا إلى فرسه إذا فترت تحول إلى المجنوب، جايب واحدة تريح استبن، فإذا يعني تعبت دي عشان هي دي واحدة بتحمل على ظهرها الفارس، تانية فاضية فيوم ينتقل إليها ويسير بها عشان يسبق. قال ابن أويس الجلب أن يجلب حول الفرس من خلفي، أن يجلب حول الفرس من خلفه في الميدان ليحرز السبق، يعني يخلي الناس تحفز الفرس يعني. والجنب أن يكون الفرس به اعتراض جنوب فيعترض له الرجل بفرسه يقومه فيحوز الغاية، هو زي ما ذكر أولا. قال أبو عبيد الجنب أن يجنب الرجل فرسه الذي سبق عليه فرسا عريا ليس عليه أحد، فإذا بلغ قريبا من الغاية ركب فرسه العري فسبق عليه لأنه أقل عياء أو كلالا من الذي عليه الراكب. حرمة إيذاء الحيوان، ويحرم إيذاء الحيوان وتحميله فوق طاقته، فإن حمله إنسان ما يعجز عنه كان للحاكم أن يمنعه من حمل ما لا يطيق. وإذا كان الحيوان حلوبا وله ولد فلا يجوز الأخذ من اللبن إلا بالقدر الذي لا يضر ولده، لأنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام لا لحيوان ولا إنسان. ملعون من فرق بين والدة وولدها، قال النبي صلى الله عليه وسلم في فرخ قال من فجع هذه بولدها ردوا عليها ولدها. كذلك البهائم الله قد خلق فيها من اللبن ما يزيد كثيرا على حاجة رضيعها، فلا يصح أن يحرم الرضيع بالكلية، بل يأخذون حاجتهم ويعطون الرضيع ما يكفي. قال واسم البهائم وخصوها، يجوز واسم البهائم في أي جزء من بدنها ما عدا الوجه. التعليم يعلمها بعلامة، وهذا يكون عن طريق كي الشعر ونحوه بالنار، يعني طبقات الجلد العليا فقط، يعني هي خفيف ألمها، والشعر عندما يحترق يعني لا يؤلم الحيوان، قد يؤلمه شيئا ما إذا وصل إلى شيء إلى الجلد. فقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا قد وسم في وجهه، فقال: أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها؟ رواه أبو داود بإسناد صحيح. هذا النهي عن تعذيب الحيوان وعدم ضربها على وجهها. للحيوان حتى، أما بال بالذين يضربون الناس على وجوههم، أو الأمهات والآباء الذين يضربون الأولاد على وجوههم، أو المدرسين ومعلمي والمحفظين الذين يضربون الأولاد على وجوههم. إذا كان الرسول قد لعن من فعل ذلك. اضربه بس مش على وشه، اضربه جامد. الخروف اللي بينطح يا اما يذبحه يا اما يكسر قرنه. وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم فيه. رواه مسلم. وقد استنبط العلماء من هذا النهي حرمة ضرب الوجه ووسمه من غير تفرقة بين إنسان وحيوان، لأن الوجه أكرمه الله وهو مجمع. ما سيدنا أبو بكر يا شيخ، لما سيدنا أبو بكر لما كان بيحكم بين الناس حصل له سيدة عائشة، يعني هو ضربها على وجهها، ما ضربهاش على وشها، كان بيلكزها في كتفها. أبو بكر ضربها فيها بس هي مش قادرة تتحرك، أو في خاصرتها، جعلت عن في خاصرتها. قال: وأما وسم غير الحيوان الوجه من الحيوان فهو جائز، بل يستحب لأنه قد يحتاج إليه في التمييز بين الحيوانات. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسم بالميسم إبل الصدقة كما رواه مسلم. يسمها يعلمها بعلامة يعرف أنها صدقة، كتب عليها صاد مثلا زين. مستحب ليه صح؟ نعم، مستحب فيما يحتاج في التمييز، مش مستحب لوحده كده. لكن إذا كان هناك مثلا اختلاط بين شريكين ولا يوجد تمييز، وربما وقع تنازع بينهم، فيشرع الوسم في هذه الحالة. الوسم ده مش خيب النار، فينا يعني لا، ده حاجة مستثنى، زي قلنا ده بيبقى في الشعر في الوبر، ولو وصل الجلد فهيبقى شيء يسير. لا، الأضحية إذا احتاج إلى ذلك أيضا. لا، قال أبو حنيفة بكراهته لأنه تعذيب ومثلة، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنهما، ويرد على كلام أبي حنيفة أن هذا عام مخصوص، وأن التخصيص ثابت بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، أي إن التعذيب والمثلة حرام في كل حال إلا في حالة وسم الحيوان فإنه يجوز. زي ما قلنا يعني ده بيبقى شيء يسير. قال: أما خصاء البهائم رخص فيه جماعة من أهل العلم إذا قصد به المنفعة، إما لسمن أو لغيره. ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين موجوئين، يعني مردود الخصاء، وخصى عروة بن الزبير بغلا له، ورخص في خصاء الخيل عمر بن عبد العزيز، ورخص مالك في خصاء ذكور الغنم. نقول: ما ثبت فقط عن النبي صلى الله عليه وسلم هو في الغنم لأجل السمن، وغير ذلك باق على النهي من أنها نهى عن خصاء البهائم. وهذا معنى ثابت يدل على عدم جواز خصاء أي حيوان آخر لقطع نسله، كما يفعله البعض اليوم في القطط والكلاب. استكثروا منها في بيوتهم ثم بعد ذلك حدثت مشكلة في نسلها، ولذلك يخصونها، وهذا أمر غير جائز. خصاء البهائم غير جائز في الأصل، استثني منه ما ورد به الدليل فقط، ليست الآثار الموقوفة على بعض السلف ليست تصلح دليلا للتخصيص. نعم، كل مأكل اللحم الذي يسمن بالخصاء تسمن ذكوره بالخصاء يجوز ذلك. طبعا خصاء الآدميين محرم اتفاقا، خصاء الآدميين كان منتشرا منذ نحو 100 سنة، كان منتشرا في العبيد الأفارقة. وأنا رأيت في أول مرة يعني أزور البيت طائفة منهم، كانوا يعني يفعلون بهم ذلك وهم صغار لكي يدخلوا على النساء كخدم ونحو ذلك، وهو أمر منكر. وكان بعضهم يوهب للحرم من أجل إخراج النساء قبل أن تجعل النساء اليوم لإخراج النساء من الطواف ونحو ذلك. كان هؤلاء الطواشي كما يقولون، هذا أمر محرم. الأمور المتعلقة بهذا الأمر أيضا مثل الخصاء، إزالة المبايض من المرأة أو ربط قنوات فالوب قناة المبيض لغير ضرورة طبية، وليس منها وسيلة لمنع الحمل، لأن وسائل منع الحمل ما بين الكراهة والتحريم والإباحة على أقصى تقدير، إلا أن يكون هناك ضرورة يعني يخشى على المرأة منها. و يعني لذلك كوجود ورم مثلا يخشى انتشاره، فكما يستأصل الورم كذلك إذا وقع الورم مثلا في المبيض أو في جزء من الرحم أو نحو ذلك جاز إزالته، وليس أن هذا يكون من وسائل منع الحمل. قال: التحريش بين البهائم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم وإغراء بعضها ببعض لتتصارع. عنده يحصل مع الثيران ويحصل مع الغنم ويحصل مع الديوك، يهيجون بعضهم بعضا، يهيجون بعضها على بعض. قال عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم. كما هو في ضعف الحديث، لكن المعنى داخل في عمومات كثيرة في النهي عن التعذيب والنهي عن اتخاذ الشيء غرضا، فإن هذا منه يجعل بعضهم غرضا لبعض، كما نهى عن اتخاذ شيء منها غرضا. دخل أنس بن مالك دار الحكم ابن أيوب فإذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها، فقال لهم: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم، يعني تحبس لتقتل، تحبس لترمى ثم تقتل. عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا، يعني محبوسا حتى يقتل. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. كل هذه أحاديث صحيحة، وإنما نهى عن ذلك لأنه تعذيب للحيوان وإتلاف لنفسه وتضييع لماليته وتفويت لذكاته إذا كان مذكى ولمنفعته إذا لم يكن مذكى. تعذيب، تعذيب الناس، تعذيب الحيوان لا يجوز إلا فيما أذن الله فيه. خصاء الآدمي. يقول: هذا بخلاف الآدمي فإنه لا يلوذ لأنه مثبت وتغيير لخلق الله. لا ها؟ لا لا انا اصلا هي عندي محطوطه غلط. لا هي دي كان غالبا تبع واسم البهائم وخصائها وبعديها خصاء الادمي. انا النسخه اللي عندي مش موجود فيها خصاء الادمي متاخر. يقول هذا بخلاف الادمي في انه لا يجوز طبعا اللي هو الخصاء يعني لانه مثلى وتغيير لخلق الله وقطع للمثل وربما افضى الى اهله. قال اللاعب بالنبض. ذهب جمهور العلماء الى حرمه اللاعب بالنبض. النبض الكعبه الموسومه. الكعبه يعني مكعب. الموسومه يعني المعلمه اللي هي الزهر. احنا نسميها الزهر. ويمكن ومثلها اذا كانت مستطيلا موسوما دون ومثلها اذا كانت اوراق موسوم لكوتشينا. استدلوا على الحرمة بما يأتي. روى بريدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. رواه مسلم. وده معناه انه باشر نجاسة محرمة صورة مستبشعة لا يفهم منها إلا الزجر الشديد فهو محرم إن لم يكن أكثر من ذلك يعني يكون من الكبائر. وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. حديث صحيح نص في موطن في المسألة في حرمة اللاعب بالنرد. وقد كان سعيد بن جبير إذا مر على أصحاب النرد شير لم يسلم عليهم. قال الشوكاني روي أنه رخص في النرد ابن مغفل وابن المسيب على غير قمار ويبدو أنهما حمل الحديث على من لعب بقمار. واللعب بالقمار ميسر لكن الحديث عام من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله او ما بلغهمش الحديث. اللعب بالشطرنج ورد في الاحاديث تحريم لعب الشطرنج ولكن هذه الاحاديث لم يثبت منها شيء. قال الحافظ ابن حجر لم يثبت في تحريمه حديث صحيح ولا حسن. اللي ثابت فيها اثار موقوفه او قياس على النرد. اختلف الفقهاء في حكمه منهم من حرمه ومنهم من أباحه. فمن حرمه أبو حنيفة ومالك وأحمد. وقال الشافعي وبعض التابعين يكره ولا يحرم فقد لعبه جماعة من الصحابة ومن لا يحصى من التابعين. هذا لا يثبت أن الصحابة لعب الشطرنج. قال ابن قدامة في المغني فأما الشطرنج فهو كالنرد في التحريم إلا أن النرد آكد منه في التحريم لورود النص في تحريمه لكن هذا في معناه فيثبت فيه حكمه قياسا عليه. هذه وجه التحريم القياس على النرد. وروي عن أبي هريرة وسعيد المسيب وسعيد الجبير إباحته واحتجوا بأن الأصل الإباحة ولم يرد في تحريمها نص ولا هي في معنى المنصوص عليه تبقى على الإباحة. هذا ليس بصحيح لأن القياس دليل ثابت. وكما ذكرنا كونها على كون النرد يصبح على ورق بطريقة ألعاب مختلفة قواعد مختلفة لم يغير الحكم شيء لم يغير الحكم شيئا. له الباطل صد عن سبيل الله. إضافة إلى الشطرنج يتضمن كذبا طبي وفيل وحصان وملك وزير وكش الملك مات الملك كذب وزور وتماثيل أنتم لها آكفون. الذين أباحوه اشترطوا لإباحته الشروط الآتية أن لا يشغل عن واجب من واجبات الدين أن لا يخالطه قمار أن لا يصدر أثناء اللعب ما يخالف شرع الله. نحن نميل إلى المنع من ذلك لكن كما قال ابن قدامة أخف منه لأن النرد منصوص عليه ورود النص في ذلك. وزيها بقى ألعاب السلم والتعبان بل هي نرد في الحقيقة، وألعاب بنك الحظ وكل الألعاب اللي فيها زهر أو فيها ضمن. شفنا العلم مش إنها حظ وكده في الحظ العلة أن هذا له باطل سات من حظ ولا مش حظ الشرع عنها عن ذلك. لماذا يعني هم بيقولوا كلام كثير في أن النرد على مذهب الجبرية وأن الشطرنج على مذهب القدرية، وكلاهما مذهب مذموم. هم بيقولوا الشطرنج طبعا هو بلا شك الشطرنج إن اللي بتعمل كل حاجة، النرد بتتحرك رغما عنك بالايه بالارقام اللي بتطلع لك في الزهرتين، فالاثنين باطلين. ده مذهب باطل بتاع الحظ ده، ومذهب تاني انا بعمل كل حاجة برضو كذلك باطل. اللي بيقول الكوتشينة مفيش مشكلة بيناقش، بيقول لك الكوتشينة فيها يعني الواحد بيفكر وبيحسب. ده الكلام بالشطرنج اوضح، الشطرنج اوضح والدومنو والطاولة معلش يعني انت اصلا الطاولة بيبقى فيها عدة خيارات، ما تتلعب بناء على ايه يعني قدامه يعمل حاجة او خطوة حاجة تانية يعملها ويقعد يفكر فيها. لا المسألة دي مش مبنية على طبيعة اللعبة نفسها، ده له باطل مضر. الشطرنج بقى فيه امراض اخرى كثيرة في الحقيقة. الشطرنج بيعمل عقب بالنفس، مش انا حكيت لكم مرة الالعاب التليفونات اللي هنهين سيجا بقى ولا ايه؟ لا الشطرنج هيبقى زيه، الحق اللي هيقول بتحليل الشطرنج هيقول، لكن احنا بنثبت الخلاف في الشطرنج مساله تهديه بقى. هي السيجا اهون شويه بس كانها اقرب للشطرنج. لا البلي اقرب للرمي. اي حاجه فيها اتقان في الرمي. ها؟ هي زي السيجة كده. هي كده السيجة. دي هتكون أقرب للشطرنج في الفكرة، ولكن ممكن يسمح بها للأطفال في سن الطفولة. أما إن الرجالة يلعبوا بها لا. بلياردو والبينج بونج والحاجات دي كلها فيها تصويب، ففيها أشبه بالرمي يعني. ده شرط مجمع عليه في الحالة دي، إذا ضيع الصلاة إجماع على أنه يكون محرم. قولوا قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.